والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء التنجيم. والتنجيم كما عرفه للعلم بأنه الاستدلال بالأحوال أو الحوادث السماوية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بما يحدث في السماء من طلوع للكواكب وغروب على ما سيحصل على الأرض. وهذا العلم منهي عنه، من ادعى أنه يمكن أن يعرف الحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان بالنظر في سير الكواكب وجريانها واجتماعها وافترافها فقد تعاطى علم الغيب. وعلم الغيب مما استأثر الله تعالى به، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أورد الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب أثرا عن قتادة ذكره البخاري في كتابه تعليقا ووصله عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيره. يقول قتادة وهو ابن دعامة السدوسي تابعي جليل أكثر من الرواية عن أنس، يقول: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إذن الله سبحانه وتعالى إنما خلق النجوم والكواكب لثلاثة مقاصد. المقصد الأول أنها زينة السماء كما قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. و المقصد الثاني أنها رجوم للشياطين، قال سبحانه وتعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. وقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وأما الهدف الثالث أو الغاية الثالثة التي من أجلها خلقت النجوم فهي علامات، أن الله سبحانه وتعالى جعلها علامات يستدل بها السالك في الصحراء وفي البحار وغيرها. قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالمسافر يهتدي في ظلمات البر والبحر بهذه النجوم التي تدل على الجهات، فنجم يدل على الشمال، وآخر يدل على الجنوب، وثالث يدل على الغرب، ورابع يدل على الشرق، وهكذا. فكان المسافرون يستدلون على الجهاد ويصلون إلى البلاد عن طريق النظر في النجوم. أما من تأول فيها غير ذلك، يعني من زاد وتعاطى علما غير ما سبق ذكره، فقد تكلم وأضاع حظه ونصيبه. وقد أخرج الخطيب هذا الأثر بلفظ تام جميل، حوى معاني عظيمة. يقول: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانا: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدنيل. يعني هذا رد عقلي ونظري على هؤلاء الذين يقولون أن هذه النجوم التي يولد ببرج كذا يكون حظه سعيد، والذي يولد في برج كذا يكون غضبيا أو يكون عصبيا أو يكون كذا، كله باطل. لأنه ما من نجم، ما من برج، ما من وقت إلا يولد فيه الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم والسعيد والشقي. ثم قال: وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة وعلمه أسماء كل شيء. هذا كلام جميل حقيق بأن يتأمل وينظر فيه، لأن هذا الأمر قد عمت به البلوى في كثير من البلاد، وقلت الناس من ينكره، بل أصبحت صحف المسلمين وجرائدهم لا تكاد تجد جريدة ليس فيها ذكر البروج والحظ والطالع وما أشبه ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاءت الأحاديث بإبطال علم التنجيم، وقد ساق المؤلف طبعا قبل ذلك يقول: وكره قتادة تعلم منازل القمر. منازل القمر أي تنقله من الهلال إلى التربيع الأول، إلى البدر، إلى التربيع الثاني، إلى الهلال مرة أخرى. في الحقيقة تعلم هذا مما يعين على معرفة الشهور وانقضائها وتوقيت الآجال وتسهيل المعاملات والبيع والشراء وما أشبه ذلك، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالأهلة تحسب بها المواقيت وتعرف بها النساء انقضاء العدة وما أشبه هذا من المنافع التي جعلها الله تعالى فيها. ولهذا رخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق من أجل الفوائد التي تحصل من ورائه، وهو كما قالوا كمعرفة شروق الشمس وغروبها واستوائها في كبد السماء ومعرفة الظل وغيره من الأمور التي ينتفع بها ويستدل بها على الطريق وعلى معرفة القبلة وما أشبه ذلك. فلا بأس إذن أن يتعلم الإنسان من علم الفلك والنجوم والكواكب ما ينتفع به في حياته مما ذكر أهل العلم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة. ومعنى لا يدخلون الجنة إذا كانوا مسلمين فهذا وعيد وتهديد أنهم لا يدخلونها مع أول الداخلين، وأما إن كانوا مستحلين لذلك كأن يستحل الإنسان شرب الخمر ويدمنها مستحلا لها يرى أنها حلال، هذا كافر والعياذ بالله، مرتد، لا يدخل الجنة أبدا. فإن كان مسلما فهو دون الشرك والكفر المخرج من الملة، وأمره راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه لأنه مستحق للعذاب، وإن شاء عفى عنه بفضله وعفوه ورحمته. والمدمن بالخمر يعني المداوم، المداوم على شربها، وهذا لا يمكن أن يقع ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الله عز وجل ويتقيه. وقاطع الرحم يعني قاطع القرابة وهو من الكبائر، ومصدق بالسحر، وقالوا منه التنجيم، من السحر التنجيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الحديث هذا مر معنا: من اقتبس علما من النجوم، ادعى أنه يستفيد علما من النجوم، يستدل بهذا العلم كما ذكرنا على الحوادث المستقبلية، على غلاء الأسعار، على رخصها، على حصول كذا في البلاد، على موت فلان وما أشبه ذلك، فهذا يكون قد وقع في شيء من السحر الذي هو العلم الخفي اللطيف الذي يتوصل به إلى فعل الأمور أو ما لا يقدر عليه الإنسان في العادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زاد ما زاد، زاد ما زاد، يعني إذا زاد في هذا فقد زاد في الإثم، إذا زاد في الكلام في هذا الباب فقد زاد من الإثم والذنب. قال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر: ويدخل فيه تعلم السينية وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. نعم. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: الفخر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم والمياه. وقال: النائحه اذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من مقرار ودرع من جرد. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. نعم. ما باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم؟ ما جاء يعني من الوعيد والتهديد بالاستسقاء بالنجوم، يعني نسبة المطر والسقيا إلى النجوم. والأنواء جمع نوع، وهي الكواكب، وقيل الأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كما قال الله تبارك وتعالى: ذاكرا لمنازل القمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقمر ينتقل في كل ليلة من منزلة إلى منزلة. وكانت العرب تزعم أن لهذه المنازل أثر في الأمطار، وكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. والنوء كما ذكرنا هو الكوكب أو النجم الطالع من جهة المشرق. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد وابن جرير من حديث علي، وهو أقرب أن يكون موقوفا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكركم أنكم تكذبون، يعني بدلا من الشكر تجعلون التكذيب. تجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون، بدلا من أن تشكروا الله عز وجل تكفرون بنعمته، وهذا يكون بنسبة النعمة لغير الله. إذا نسب الإنسان النعمة لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر بالنعمة. فإذا شفاه الله عز وجل يقول: شفاني الطبيب. وإذا حماه الله عز وجل من عدوه قال: حمام الجنود، وما أشبه ذلك. يعني ينسب الفضل لغير الله سبحانه وتعالى. هذا معنى تجعلون رزقكم، يعني حظكم ونصيبكم من الشكر تجعلونه تكذيبا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركونهن، إما مع العلم بتحريمها لا يتركونه، وهذا من جرأتهم على محارم الله، أو لا يتركونها بسبب الجهل. وهذا أقرب، أن كثيرا من المسلمين يجهلون حرمة هذه الأشياء، وهي من أمر الجاهلية. والجاهلية كما قال أهل العلم: كل قول أو فعل يخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام والشرائع وأحكامه، كل شيء يخالف حكم الله فهو جاهلية، ولو كان الذي يقوله من أعلم الناس بالطب، أو من أعلم الناس بالقانون، أو من أعلم الناس بالاجتماع، أو من أعلم الناس بالاقتصاد. إذا قرر حكما يخالف حكم الله فهو جاهلية. قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعلمنا أن كل حكم وكل قول أو عمل يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف أهل الجاهلية في أشياء كثيرة. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مشهور اسمه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وقد ذكر في هذا الكتاب 120 مسألة، هو حريج المراجعة والقراءة. فإذا من بلغه أن هذا الأمر من أمر الجاهلية فعليه أن يتركه، لأنه منكر. ومعلوم أن إضافة الشيء إلى الجاهلية يفيد الذنب، إضافة الشيء إلى الجاهلية يفيد الذنب، كقول الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فهذا يدل على الذم لحال الجاهلية والمنع من مشابهة الجاهلية وأهلها. الجاهلية يا إخوة لا تكون مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون في شخص دون شخص، في بلد دون بلد، في ناحية من البلد دون آخر، لأن الجاهلية المطلقة انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الجاهلية موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم لما عير أبو ذر بلالا قال أعيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهل. هذه الخصلة، التعيير بالنسب أو باللون أو باللسان أو بالجنس، هذا من أمر الجاهلية وليس من أمر الإسلام. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الفخر بالأحساب، الأحساب هي مفاخر الآباء والأجداد، والأنساب نسب الإنسان، اسم أبيه واسم جده وقبيلته وما إلى ذلك مما ينتسب إليه الإنسان، هذه من أعمال الجاهلية. لا يجوز الإنسان أن يفخر بالآباء، لأن الآباء منهم المؤمن التقي ومنهم الفاجر الشقي، وإنما يفخر الإنسان بالطاعة وبالعمل الصالح. والطعن في الأنساب يعني العيب للنسب، وهذا إما أن يطعن بالقبيلة فيقول القبيلة الفلانية فيها كذا فيها كذا، طبعا هذا حرام، في ظلم. كيف إنسان يتكلم عن قبيلة ربما بالآلاف ربما بمئات الآلاف فيقول القبيلة الفلانية فيها كذا؟ من ذلك ما نبه إليه بعض العلم من التنكيت على بعض القبائل، هذا يعني من الأمور المحرمة. أو الطعن في بعض القبائل، هذا يعني طعن في جماعة كبيرة من الناس. ومن أعظم الناس وزرا الرجل يكون بينه وبين الرجل شيء، كما جاء في الحديث فيهجر القبيلة بأسرها، واحد بينه وبين إنسان عداوة فيدعوه ذلك إلى أن يهجو قبيلة بأسرها، فيقول القبيلة الفلانية فيها كذا وفيها كذا، فيهجو أمة بأسرها من أجل عداوة بينه وبين فرد من أفراده، هذا محرم. وإما أن يكون الطعن في الأنساب أن يطعن في نسب الرجل ويقول هو ليس ابن أبيه، يعني أن يتهم أم الرجل بالزنا والعياذ بالله، هذا أخطر وأثبت وأشد حرمة. والاستسقاء بالنجوم يعني نسبة المطر إلى النجوم كما مر معنا حرمة هذا الأمر، فيقول مطرنا بنوء كذا أو بكوكب كذا أو بنجم كذا، هذا القول قال أهل العلم لا يخلو من حالين: إما أن يعتقد أن هذا النجم له تأثير في إنزال المطر، وهذا شرك وكفر بالله. إذا اعتقد أن هذا النجم إذا طلع أنزل المطر، له تأثير في إنزال المطر، صار هذا النجم مشاركا لله في ذلك، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. وهو كما قال أهل العلم كدعاء الميت اعتقادا أنه يجلب النفع لصاحبه أو يدفع عنه الضر. وإما أن يعتقد أن الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل المطر، لكن هذا النجم جرت العادة إذا طلع نزل المطر. قال أهل العلم حتى هذا يحرم، لأنه يؤدي إلى الشرك، منعته الشريعة حتى لا يفتح بابا إلى الشرك، وهو نوع من الشرك الأصغر الذي قد يقود إلى الشرك الأكبر. والنياحة، النياحة يعني رفع الصوت بالندب على الميت وتعداد مآثره وفضائله، فيقول وسنداه ويعني زوجاه، ويرفع صوته أو ترفع المرأة صوتها بالصياح والنياحة والبكاء، وهذا محرم لأنه تسخط بقضاء الله، ولأنه ينافي الصبر الواجب وهو من الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، السربال يعني القميص، من قطران ودرع من جرب، فتلطخ بالقطران حتى يكون لها كالقميص. ومعلوم أن القطران مادة سريعة الاشتعال، فإذا طليت بالقطران وأدخلت النار كان هذا عذابا مضاعفا لها والعياذ بالله. وقيل تطوى بالقطران لخبث رائحته، وأما الجرب فبسبب ألم الجرب وحكته. نعم. قال: ولكم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل، فلما صرف اقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطربنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال مطربنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق له كذا وكذا، فانزل الله هذه الايات: فلا اقسم بمواقع النجوم، الى قوله: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ولهما يعني للشيخين البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، وهي الموضع المشهور القريب من مكة، على إثر سماء كانت من الليل. على إثر يعني عقب سماء يعني مطر، والعرب تسمي المطر سماء نسبة إلى المكان الذي نزل منه وهو العلو والسحاب. فلما انصرف يعني من صلاته والتفت إلى المأمومين قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وفي رواية: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه فائدة كما قال أهل العلم في جذب الانتباه. فالمدرس أو المعلم يلقي المسألة على الطلاب من أجل أن يجذب انتباههم إلى الجواب، وأن يظل الطالب معه مستحضرا لقلبه. ومن أدب الصحابة دائما أن يردوا العلم إلى الله تعالى ورسوله إذ كان حيا، فيقولون الله ورسوله أعلم. قال يعني الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهذا من الأحاديث القدسية، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى ربه فهو حديث قدس، لأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وبين بعد ذلك صلى الله عليه وسلم من هو المؤمن ومن هو الكافر. قال: أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. إذا قال مطرنا بفضل الله، وفضل الله ورحمته صفتان من صفات الله العظيمة، ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، فربنا عز وجل وصف نفسه بالعلم، بالحياة، بالقدرة، بالسمع، بالبصر، بالرحمة، بالحكمة وغيرها من الصفات. هذه كلها صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تشبه ولا أن تمثل ولا أن تعطل. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا قد نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وآمن بذلك، فعرف نعمة الله وآمن بها، فهذا هو المؤمن الذي عرف نعمة الله ونسبها إليه، وعلم أن الله عز وجل هو المتفرد بإنزال الأمطار، وهو الذي يجري الرياح والسحاب حيث يشاء. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. إذن حتى العرب منهم من يقر ويعرف أن الله عز وجل هو الذي يوجد المطر وهو الذي يسوق السحاب، ومنهم من يعتقد أن للنوء والكوكب أو النجم شيئا من التأثير، وهذا هو الشرك والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، الذي ينسب النعمة إلى الكوكب فيقول مطرنا لأن الكوكب الفلاني طلع أو النجم الفلاني ظهر فنزل الغيث ونزل المطر، فهذا والعياذ بالله يكون قد نسب النعمة والفعل إلى غير الله عز وجل ووقع في الشرك. وجاء أيضا أن جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم التي هي في السماء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون عظمة لا عظمتم الله عز وجل، إنه لقرآن كريم. هذا هو المقسم عليه، أنه قرآن كريم قد حوى كريم الأقوال والأخلاق والأفعال، وهو كلام الرحمن الرحيم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كتاب محفوظ موقر لا يمسه إلا الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل، هم المطهرون. أما بنو آدم فهم المتطهرون وليسوا المطهرون. المطهر هو الذي لا تصيبه النجاسة ولا الحدث أبدا، أما المتطهر هو الذي تصيبه ثم يتطهر منه. والله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من بني آدم. أما الملائكة فهم المطهرون. أما في الدنيا فقد يمسه المحدث أحيانا وقد يمسه الكافر، هذا بالنسبة للدنيا. أما في اللوح المحفوظ فلا يمسه إلا الملائكة، وهذا يدل على أنهم يمسونه بأيديهم، أن الملائكة يمسون الكتاب أو اللوح المحفوظ بأيديهم. واستدل أهل العلم بهذه الآية على أنه ينبغي ألا يمس القرآن إلا طاهر، بل هذا الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذه إشارة وتنبيه على أنه ينبغي ألا يمس القرآن إلا من تطهر من الجنابة والحدث. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن منزل من عند الله وليس كما يقول الكفر أنه سحر أو قول البشر أو كهانة أو شعر. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تريدون أن تداهن وأن تخالف الكفار والمشركين الذين كفروا به وأعرضوا عنه، بل الواجب أن تعادوهم بكفرهم به، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كما ذكرنا أنهم يضعون الكفر والشرك محل الشكر للنعمة، فيكذبون بنعمة الله حيث ينسبونها إلى غير الله تبارك وتعالى. هذا آخر الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.